الحديث الرابع والثلاثون عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم. يبين طريقة إنكار المنكر وأن المسلم إذا رأى شيئا منكر شيء محرم ينبغي أنه ما يخلو في إنكاره لهذا المنكر من واحدة من ثلاث بينها الحديث، ولهذا جعل الله عز وجل خيرية هذه الأمة في إنكار المنكر. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإنكار المنكر أمر مهم وهو من أسباب عزة ورفعة ورحمة الله عز وجل لهذه الأمة. وقد عاب الله عز وجل على بني إسرائيل أنهم إذا رأى أحد منهم منكر لم يغيره، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. الطريقة الأولى في إنكار المنكر هي طريقة التغيير باليد، وهذه خاصة لمن كانت له السلطة، يعني صاحب يعني المسؤول عن الشيء. فمثلا المرأة مسؤولة عن بيتها، فإذا رأت منكر قناة فيها موسيقى فيها أغاني فيها مسلسلات فيها أشياء، يجب عليها أن تغير هذا المنكر وتغيره بيدها مش بلسانها، لأن هذا البيت هي المسؤولة عنه. لكن لو كان هذا البيت هي وزوجها يسكنون مع أهل الزوج، إذن هي ما صارت مسؤولة. إذا كان هذا التلفزيون هذه القناة في الصالة مثلا فهي غير مسؤولة، وليس من حقها أنها تنكر بيدها، وإنما تستطيع أن تنكر بلسانها. لكن لو كانت هذه البيت بيت زوجها أو هي في بيت مع أعمامها وهذه القناة مثلا في غرفتها أو في شقتها، هنا يكون لها سلطة اليد فتنكر بيدها. هذا أمر مهم. الأمر الثاني، الطريقة الثانية، قال فإن لم يستطع فبلسانه. عملية سلطة اليد ليست عندك فتنكر بماذا؟ بالنصيحة. تنكر بالنصيحة، يا فلان نعم الآن وقت الصلاة صلي، يا فلان نعم اترك يا اخي اسمع الأغاني، يا فلان نعم اترك غيبة الناس، فلانة فيها وفلانة فيها وفلانة وفلانة، اتركي كلام الغيبة غيبة الناس. كما قال عليه الصلاة والسلام أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال عليه الصلاة والسلام ولكن المفلس من أمتي من يأتي بحسنات كالجبال، يعني يعمل أعمال صالحة ولكنه يأتي وقد شتم هذا وسب هذا وضرب هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته طرحت عليه من سيئات ثم طرح في النار، نسأل الله السلامة والعافية. فبعض الناس تجد يعني بعض الحريم وبعض الناس يصلي ويقرأ قرآن ويتصدق ويصوم ويقرأ، لكن مصيبة في وين؟ في لسانه، فلان وفلان وفلان وفلان وقال وقال وقال، هذه مصيبة، هذه تحرق من حسناتها. فيا أخي العزيز ويا أختي إذا فعلت أعمال صالحة حافظ على هذه الأعمال الصالحة. الطريقة الثالثة، إذا رأيت المنكر ما استطعت أن تغير باليد ولا تستطيع أن تتكلم، ما تستطيع لأي اعتبارات، فعليك أن تنكر بماذا؟ بقلبك. وإذا أنكرت بقلبك هل تجلس؟ تذهب، نعم تذهب. هذه المرأة مع أعمامها أو مع لمة نساء أو كذا وشغالة طبل وشغالة الموسيقى ورقص وما أدري إيش، تنصح بلسانها، سمعوا كلامها زي ما سمعوا كلامها، تذهب تأخذ نفسها وتذهب. أو أنها ما استطاعت أن تنصح بلسانها فأقل حوال أنها تقوم وتذهب لا تجلس. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. طرق إنكار المنكر، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباد الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إنه ولي ذلك القادر عليه. صلى الله عليه وسلم وصحبه، الحمد لله رب العالمين.